الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن بحمد الله تعالى في الحلقة 59 بعد 103، وهذه الحلقة مميزة لأننا نصورها من تونس من مقهى حواس أو حواس، وهو في البلدة القديمة أو في الجزء القديم من مدينة المرسى. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله تعالى تكون حلقة مميزة ونسم بها المتنبي في تونس، كما أن المتنبي طاف البلدان كلها، فكان مرة في الهند، وكان مرة في الكويت، وكان مرة في الرباط، وكان مرة في العراق. طبعا أقصد يعني صور، لكن هو أيضا على الحقيقة طاف البلدان كلها. فإذا نحن في الحلقة 59 بعد 103، ووصلنا إلى مقطوعة هي 198، أحببت برك إذ أردت رحيلا، وقال في صبا، من قصائد الصبا، لصديق له يودع، وهو عبد الرزاق بن أبي الفرج وقيل بن أبي الفتح. طبعا لا أصدقاء نعرفهم، لأنه يعني قضى عليهم موت مثلما قضى على المتربي، ولكن المتربي خلد ذكره، ولا حتى الأمراء الذين مدحهم، ولا حتى الوزراء أو غيرهم من أعيان الناس الذين مروا بهم، لولا المتنبي، لولا وجوده، قلت هذه الفكرة سابقا ولكن أمر بها سريعا، لولا وجود المتنبي لما كان وجود لهؤلاء كذكر. أقصد أنا أقول فكرتي أنه سطوة اللغة، سطوة الأدب الخالد. طيب شو قال؟ أحببت برك إذ أردت رحيلا، فوجدت أكثر ما وجدت قليلا. أحببت برك إذ أردت رحيلا، فوجدت أكثر ما وجدت قليلا، وعلمت أنك في المكارم راغب، صب إليها بكرة وأصيلا، فجعلت ما تهدي إلي هدية مني إليك، وطرفها وظرفها التأميلا، بر يخف على يديك قبوله، ويكون محمله علي ثقيلا. طيب شو قال في البيت الأول؟ قال أحببت برك إذ أردت رحيلا، فوجدت أكثر ما وجدت قليلا. يخاطب صديقه يقول أحببت برك، يعني أحببت أن أبرك، أن أقدم لك كفاء ما قدمت لي في صداقتي معك أو في علاقتي معك، إذ أردت رحيلا. واضح أنه إيش يودعه، لأن صديقه هذا أراد الرحيل عنه، فقال وأنت مرتحل عني، أريد أن أودعك وأن أبرك وأن أقدم لك ما كنت قد بررتني به في علاقتنا في صداقتنا سابقا. فوجدت أكثر ما وجدت قليلا، فوجدت حين بحثت عن شيء يمكن أن أقدمه إليك، وجدت أكثر شيء يمكن أن أقدمه إليك سيكون قليلا إلى جانبك، فأنت تستحق أكثر من ذلك. وهذا طبعا معنى وأسلوبا استخدمه المتنبي غير مرة، قال كأنه يريد أن يقول له قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليلا، لا يقال له قليل، فأكثر ما عندي، يريد أن يقول فأكثر ما يمكن أن أهديه إليك قليل إلى جانبك. أحببت برك إذ أردت رحيلا، فوجدت أكثر ما وجدت قليلا. طبعا بعضهم وجه على هذه القصيدة من القلبيات يعني التي يمكن أن نقلبها، فقالوا ربما أن يكون على بذلك هجاء هذا الصديق أو هجاء هذا الذي تعرف إليه، فلو حملتها على الهجاء يمكن، لكن هذا البيت الأول يمكن أن تقلبه من المدح إلى الهجاء، فيصبح من أساليب المتنبي المتقدمة. يعني ما في قليل أولئك الشعراء الذين استطاعوا أن يقولوا بيتا وتفهم ظاهر البيت يمكن أن يكون فيه مدح، ولكن إذا قلبته على وجوهه ونظرت في بطنه وجدت فيه ذما. فلو أخذته على أن المعنى المستتر وراء المدح الظاهر هو الهجاء، فسيكون أحببت برك إذ أردت رحيلة، يعني أردت أن أكافئك على علاقتنا السابقة عندما أردت الارتحال عني، فلما فتشت فيما قدمته إلي وجدت أنك لم تقدم إلي شيئا، فصار كل ما قدمته إلي لا قيمة له، فوجدت أكثر ما وجدت من برك لي قليلا. هذا على الهجاء قلنا، ولكن إذا أردنا المدح فسيكون المعنى أنني حين أردت الرحيل عني أردت أن أكافئك على مدة صداقتنا معا، فلما فتشت لكي أقدم لك كفاء ما قدمت لي وجدت أن أكثر ما يمكن أن أقدمه إليك سيكون قليلا إلى جانبي. تمام. ثم قال في البيت الثاني وعلمت أنك في المكارم. هذا الأبيات المتبقية لثلاثة أبيات في هذه المقطوعة ستحيلنا إلى أنه يعني الأبيات قيلت على المدح الظاهر، يعني ما فيها معنى مستتر، وإن كان بعض الشراح قد ذهب إلى ذلك. طيب، قال: وعلمت أنك في المكارم راغب صب إليها بكرة وأصيلة. علمت أنك ترغب في المكارم، تحب معالي الأمور، تحب أن تكرم الناس. صب من الصبابة، وهي الاشتياق والحب والميل إلى الشيء. مشيق الشاعر: إلى هند صبا قلبي، يعني مال، وهند مثلها يصبي، يعني واحدة في جمالهن ستميل كل القلوب إليها، بل ستميل الأعناق والقلوب أيضا. قال: صب إليها، أي مائل إليها، مشتاق إليها، أنت تحب فعل المكارم. صب إليها بكرة واصيلة، وهذه على الظرف، على ظرف الزمان، أي أنك تحب أن تفعل المكارم وأن تقدم الخير صباحا ومساء. هذا معنى بكرة واصيلة. طبعا هذا البكرة ما كان في الصباح، والأصيل ما كان في المساء، لأن الأصيل في اللغة هو وقت اصفرار الشمس عند المغيب، يعني ما بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، هذا اسمه وقت الأصيل. وفي القرآن طبعا هذا أسلوب قرآني: وسبحوه بكرة وأصيلة، ففيها أو إشارة إلى قوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلة. ثم قال في البيت الثالث: فجعلت ما تهدي إلي هدية مني إليك، وظرفها التأميل، يعني الذي أهديتني إياه، فجعلت ما تهدي إلي هدية مني إليك، يعني كأنك تفرح حين تهديني هديتك وتأمل أن تزيد فيها، كما لو كنت أنا الذي سأهديك هذه الهدية. فقلت: إن صديقي هذا يفرح بالمكارم ويشتاق إليها ويعمل على فعلها صباحا ومساء، إلى درجة أنه إذا فعل الخير فرح به، وإذا أعطى المال للآخرين فرح بهذا العطاء، كأنه هو الذي أعطي هذا المال. ولكن إيش قال هو المتنبي نفسه؟ قال يا ذا، في القصيدة القافية التي مررنا عليها، قال: يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. ثم قال في البيت الرابع: بر، يعني هو بر، هذا البر الذي سأعطيك إياه أو سأقدمه لك، بر يخف على يديك قبوله، يعني تقبله وتراه، يعني تأخذ من صديقك أو تحب أن يكرمك صديقك، ويكون محمله علي ثقيلا. هذا المعنى، إنه يعني العطاء الذي أعطيتني إياه والبر الذي قدمته إلي سابقا أمانة ثقيلة في عنقي، أن لي أن أكافئك بمثلها في المستقبل. يعني تقول: الهدية التي أهديك إياها حين رحلت هي كأنها هديتك، لأن كل ما لدي من بر وخير هو من عندك، هو برك وخيرك، فهو منك إليك، فكأنني حين أهديك ما كنت قد أعطيتني سابقا. وبالتالي يقول: هذا البر أمانة ثقيلة في عنقي، ربما لا أستطيع أن أكافئك وأجازيك عليها كما ينبغي أن يكافى أهل الكرم وأهل الخير. طيب، هي مقطعة قصيرة، سنذهب إلى القصيدة 199 في هذه الحلقة التي نصورها من تونس في هذا المقهى العريق الجميل. طبعا الصور التي خلفي للبيات، معظمها للبيات الذين حكموا تونس قبل الحكم الجمهوري، كان حكم البيات، وفي صور قديمة وعريقة بعضها طبعا باللون الأبيض والأسود قبل أيام التصوير الملون، حتى قبل ما يلون ما يمكن أن يكون أو كان أبيض. طيب، إذا دعونا نذهب إلى قصيدة جديدة اللي هي: عزيز أسن من داؤه الحدق النجل، وقال يمدح شجاع بن محمد المنبجي. هذا شجاع بن محمد بن أوس المنبجي الطائي، مدحه أيضا في قصيدة اللي هي القافية الشهيرة، وكل هذه القصائد كانت في صبا، يعني من المتوقع أنه لم يكن قد جاوز 18 حين قالها. وهذه قصيدة ليست الأولى التي يقولها في محمد بن شجاع، أو شجاع بن محمد بن معد بن أوس الطائي بن الرضا العفو الأسدي، قال قبله اللي هي أرق على أرق وبثلي يا أرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرف، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، أو كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق. طيب ماذا قال في هذه القصيدة؟ قال: عزيز أسن من داء الحدق النجل، عياء به مات المحبون من قبل، فمن شاء فلينظر إلي فمنظري، نذير إلى من ظن أن الهوى سهل، وما هي إلا لحظة بعد لحظة، إذا نزلت في قلبه رحل العقل، جرى ثبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، ومن جسدي لم يترك السقم شعرة فما فوقها إلا وفيها له فعل، إذا عذلوا فيها أجبت بأنة حبيبة قلب فؤاد آيا جمل، كأن رقيبا منك سد مسامعي عن العذل حتى ليس يدخلها العذل، كأن سهاد الليل يعشق مقلتي فبينهما في كل هجر لنا وصل، أحب التي في البدر منها مشابه وأشكو إلى من لا يصاب له شكل، إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد شجاع الذي لله ثم له الفضل، إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع وقحطان بن هود له أصل، إلى سيد لو بشر الله أمة بغير نبي بشرتنا به الرسل، إلى القابض الأرواح والضيغم الذي تحدث عن وقفاته الخيل والرجل، إلى رب مال كلما شت شمله تجمع في تشتيته للعلا شمل، همام إذا ما فارق الغمد سيفه وعاينته لم تدري أيهما النصل، رأيت ابن أم الموت لو أن بأسه فشى بين أهل الأرض لانقطع النسل، على سابح موج المنايا بنحره غدات كأن النبل في صدره وبل، وكم عين قرن حدقت لنزاله فلم تغضي إلا والسنان لها كحل، إذا قيل رفقا قال للحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل، ولولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل، تباعدت الآمال عن كل مقصد وضاق بها إلا إلى بابك السبل، ونادى الندى في النائمين عن السرى فأسمعهم هبوا هبوا فقد هلك البخل، وحالت عطايا كفه دون وعده فليس له إنجاز وعد ولا مطل، فأقرب من تحديدها رد فائت وأيسر من إحصائها القطر والرمل، وما تنقم الأيام ممن وجوهها لأخمصه في كل نائبة النعل، وما عزه فيها مراد أراده وإن عز إلا أن يكون له مثل، كفى ثعلا فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهل، وويل لنفس حاولت منك ذرة وطوبى لعين ساعة منك لا تخلو، فما بفقير شام برقك فاقة ولا في بلاد أنت صيبها محلو. تمام. إذا قال في البيت الأول: عزيز أسن من داؤه الحدق النجل، عياء به مات المحبون من قبل. عزيز أسن، وفي رواية عزيز أسن، وفي رواية عزيز إسن، والإسى قد تكون الداء، والأسى العلاج، والأسى الصبر، وكلها واردة في معنى هذا البيت. قال عزيز أسن، فإن أخذتها بالفتح فهو العلاج، فقال لك الذين يصابون بالحب عن طريق الأعين النجل شفاؤهم صعب مستحيل. عزيز، العزيز له معنى أنه صعب وأنه نادر وأنه لا يمكن أن تحصل عليه، فقال لك عزيز أسن بمعنى علاجه غير ممكن، نادر، صعب، ليس سهلا أن تصل إلى علاجه. عزيز أسن من داؤه الحدق، داؤه مرضه، الحدق جمع حدقة والحدق العين، النجل جمع أنجل اللي صفة المشبهة مؤنثها نجلاء، والنجلاء واسعة العينين، فقال لك من تصيبه ذوات العيون الواسعة المكحلة فيقع في حبهن فصعب أن يعالج من هذا الحب، فجعل الحب مرضا وجعل شفاءه صعبا. فقال لك عزيز أسن من داءه الحدق النجل، لأن في العراب عزيز قد تكون خبرا مقدما مبتدأ من داءه، يعني من الموصولة هذه مبتدأ مؤخر وعزيز هي الخبر المقدم، أو خبر عزيز يعني هو عزيز أسن مبتدأه محذوف تقديره هو عزيز أسن من داءه الحدق النجل، عياء يعني مرض الحب، عياء يعني لا داء لا دواء له، يعيك يتعبك لا يمكن أن تشفى منه، به مات المحبون من قبله. قال لك لست أولا بهذا العشق، لقد غبرت قبلي قرون كان فيها عاشقون فقدوا مش حياتهم في سبيل هذا العشق، فقدوا إمبراطورياتهم أو إمبراطوري مثل يوليس قيصر فقد ملكه بسبب هذا العشق، وكثيرون طبعا. فقال لك عياء به مات المحبون من قبله، وإيش عمل هو من حرف جر، بس قبله ظرف زمان، وظرف الزمان يفترض أن يكون مجرورا بحرف الجر، لكنه لما قطعه عن الإضافة بناه على الضم. التقدير عياء به مات المحبون من قبل ذلك، فلما حذف المضاف إليه فصار المضاف مقطوعا على الإضافة بني على الضم. ومثاله قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. إذن عزيز أسن من داءه الحدق النجل، عياء به مات المحبون من قبل. ثم قال في البيت الثاني فمن شاء فلينظر إلي فمنظري نذير إلى من ظن أن الهوى سهل. فمن شاء أن يرى مصداق ما أقول بأن الحب داء لا دواء له، وأن الحب مرض لا يمكن الشفاء منه، فلينظر إلى حالتي فستخبره حالتي عن صدق مقالتي، فإن كنت تشك في قولي فانظر إلى منظري فسيخبرك هذا المنظر أن قولي ليس كذبا وإنما كان صادقا. فمن شاء فلينظر إلي فمنظري، طبعا هذه جواب الطلب أو جواب الشرط، ولذلك ارتبط بالفاء فمنظري. فمن شاء فلينظر إلي فمنظري نذير، هذه منظري مبتدأ يعني هيئتي، نذير طبعا فيها إشارة إلى قوله تعالى وجاءكم النذير، والنذير الشيب، فكأنه قال لك الشيب اللي هو بيجتمع مع الحب في أنه الحب ينحن والشيب يغرم أو يسقم، فجعل الأدواء جزءا مشتركا ما بين الحب وبين النذير اللي هو الشيب، أو النذير الذي ينذرك من شيء يعني مصيبة قد تقع عليك أو تقع بك. نذير إلى من ظن أن الهوى سهل، فالذين يظنون أن الحب سهل وأن الوقوع في الحب يمكن الخروج منه بسهولة فقد خالفوا أو جانبوا الصواب، فإن الوقوع فيه شرك لا يمكن التخلص منه. طبعا ابن الفارض من بعد إيش استخدم هذا المعنى، قال لك هو الحب فاسلم بالحشام الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. طيب، وطبعا المنظر يدل على المحبة، ليش؟ لأنه أو قصدكم الحب إذا تمكن من الفؤاد ومن الجسد بان على من يراه، هو قال هذا المعنى من قبل، قال وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. إذا اشتبك الحب في قلب المحبوب أو المحب فإن جسده سيخبر عن هذا الحب وإن لم ينطق بذلك وإن لم يخبر به لسانه. وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. ثم قال في البيت الثالث وما هي، وتروى وما هو، وما هي إلا لحظة بعد لحظة إذا نزلت في قلبه رحل العقل. يريد أن يدلل على أثر الحب على العقل، فقال لك أصلا هو ابن الحزم قرأت في طوق الحمامة أنه قال إن الهوى صادف فراغا في القلب أو في العقل فحل فيه، لأنه إذا الهوى والعقل لا يجتمعان، لأنه العقل يقول لك يعني لما تفعل ذلك، لما تسلم إرادتك وجسدك وقلبك وروحك لامرأة، يعني العقل يقول لك يجب أن تترفع عن ذلك، يجب أن تكون عندك مروءة رجولة بأن تستغويك امرأة، انه الاستغواب بايش يذهب اللب، كما في الحديث ما رايت، في الحديث الصحيح الشريف قال صلى الله عليه وسلم ما رايت اذهب لذوي اللب من ناقصات عقل ودين. امراه تلعب فيك يمين شمال، تلعب باباطره، تلعب بقياصره، تقيم حروبا. فقال لك اذا دخل الحب الى القلب رحل العقل. فعبر عن ايش؟ قال وما هي الا لحظه، بيدخل اول نظره تنظر بها الى المراه يدخل حبها الى قلبك، لحظه بعد لحظه ينزل الهوى يتدرج فيك تدرجا متصاعدا فيرحل العقل، فتصبح تتصرف تصرفات لا يقبلها العقل. انت حين تعود الى نفسك بعد ذلك تستغرب من ان ذلك قد حدث او انك قد فعلت ذلك. لما؟ لان تصرفك كان في غياب عقلك. ولما غاب عقلك؟ لانه حل فيه الهوى، والهوى مشت ومبعد لك عن الصواب. وما هي او وما هو، اذا كانت وما هو قصده عن الهوى، واذا كانت وما هي قصده عن اللحظات التي تدخل فيها عيون محبوبتك الى قلبك فتكون قد قضت عليك مرة بعد مرة. إذا نزلت في قلبه رحل العقل، ثم قال في البيت الرابع جرى حبها. شوف الصورة، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، كيف الدم يجري في العروق، جرى حبها في جسدي. فأقول لك ما حل في القلب وحده، وما جعل العقل يرحل وحده، إنما امتلأ به جسدي من مشاشي إلى أخمص قدمي، ما استطعت الهروب من سيطرة الحب عليه، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي. طبعا في إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عن عائشة مرة رضي الله عنه ومرة عن خديجة، وأظن أنه عن خديجة أوثق في الصحة. إيش الحديث يقول؟ وروي في مسلم في صحيح عن عائشة قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها، يعني ماتت قبل أن يتزوج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما، يعني دائما تحكي خديجة خديجة خديجة وأنا أين، وتقول ذلك على مسمعي، هكذا يعني معنى العبارة. فأغضبته يوما فقلت خديجة تديم ذكرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. كأنه الحب إشارة إلى أن الحب ليس بمقدور الإنسان، ليس بطاقته، ليس يعني بإرادته، إنما يكون قدرا من الله تعالى. فهون قال جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، أشغلتني عن كل شغل، لم يعد هناك من مهمة لي ومن غاية لي ومن مطلب لي إلا أن أرعى هذا الحب وأن أفكر فيه، استحوذ التفكير أو استحوذ الحب على تفكيري. شوف الإيقاع الموجود في البيت كيف يعني موجود في شعر أبي تمام. شو قال أبو تمام؟ قال أفأصبح في شغل عن السفر السفر، يعني المسافرون لما حدث هذا الأمر لم توقف السير. لما نحن نحكي الآن أنه امرأة قد تصنع الكوارث، يعني الكوارث بمعنى أنه ما تخلي شيء يتحرك، يقف كل شيء من أجلها. هنا الزهبي قال فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، وأبو تمام من قبله قال فأصبح في شغل عن السفر السفر. طيب ثم قال في البيت الخامس ومن جسدي، يعني ما الذي بقي لي من جسدي بعد أن حل فيه الهوى؟ يدخل الحب الجسد، فتنظر إلى الجسد بعد أيام أو بعد أشهر أو بعد أسابيع فترى الجسد قد بدأ ينفل وبدأ يدخل السقام والمرض والشرود الذهني، والإنسان إيش تكلمه وكأنه ليس معك، تسأله فلا يجيبك، وإذا أجابك أجابك عن سؤال لم تسأله، وبالتالي إيش تظهر علامات الهوى على الإنسان المحب. قال ومن جسدي لم يترك السقم شعرة. الآن إيش قال؟ شعرة ممكن يكون معناها أنه أن حبها شيب كل شعرة في رأسي، فلم تبقى في رأسي أو في جسدي شعرة سوداء واحدة، كلها صارت بيضاء. أو قال إيش شعرة فما فوقها، بمعنى أنها أثرت على مقدار مال الشعرة من منزلة، يعني أثرت على أقل شيء، فإذا كان أقل شيء قد أثرت عليه فأسقمته وحولته إلى ما بعد الحب، فإن ما أعظم من ذلك، ما كان أعظم من ذلك فسيكون أيضا قد تأثر بهذا الحب. ومن جسدي لم يترك السقم شعرة فما فوقها إلا وفيها له لهذا الحب فعله، إلا وبان على كل موضع من جسدي أثر هذا الحب. إما قلنا لحجم الشعرة أو للشعرة الحقيقية، إما اتخذها كناية عن صغر الحجم فكل جزء من جسدي قد تأثر بهذا الحب، وإما كان كناية عن أن الشيب أن حبها قد شيبه، لم يترك في شعره ولا في ذقنه شعرة واحدة سوداء. إحنا نحكي عن المتلبي طبعا عمره 17-18 سنة يفلسف فكرة الحب أكثر مما توصل إليه ابن الحزم الأندلسي في طوق الحمامة في كتابه كله، إنه يعني يكثف لك المعنى. هذا هو الشعر، تكثيف المعنى، أن يختزل البيت 100 صفحة في فكرة الحب، كيفية دخول الحب، تأثير الحب على الجسد، نظرة الإنسان المحب إلى من يحب، تأثيره على العقل، نظرة الآخرين، كيف يبدو المحب في نظر الآخرين، كله حكى في بيتين من الشعر في هذا المطلع لهذه القصيدة. ثم قال في البيت السادس: إذا عدلوا، يعني إذا لاموني على ما وقعت فيه من الحب، أجبت بأنة، يعني الأن من الأنين، هي مصدر مرة، اسم مرة من أن، أن يعني توجع تألم، فقال أجبت بأنة يعني زفرة طويلة، ما استطاع لساني أن يعبر عن حالي، إنما أجابت عنه زفراتي وأناتي. إذا عدلوا قالوا كيف، كيف استغوتك امرأة، كيف تسمح لنفسك أن تضلك امرأة، أما كنت يعني تفتخر بأنك شجاع وبأنك فارس وبأنك أعظم وعندك مروءة أعظم من أن يعني تستفل بك امرأة أو نظرة من امرأة؟ قال إذا عدلوا صدقت أنني بالفعل وقعت في الفخ كما يقولون، ووقعت في هذا المصيدة، ولكن ماذا أفعل؟ إن الحب ليس سهلا، وإن أثره إلي لا أستطيع له دفع، إنه أقدار نازلة من السماء. فقال لك أجبت بأنة، أو ماذا قال بعدها؟ فبيبة، يعني يا حبيبتي، الألف في الأخير على الأرجح بدلا من حرف النداء المحذوف الذي يكون في أول المنادى، حبيبة يعني يا حبيبتي، قلبة يعني يا قلبي، فؤادة يعني يا فؤادي، يا حبيبتي يا فؤادي يا قلبي. هيا واحدة أيضا من أدوات النداء المعروفة، أنه هيا وأيا ويا والهمزة وأي، كل هذه حروف نداء. هيا جمل، هذا اسمها، قيل بعضهم قال إن اسمها جمل، وهو طبعا مرخم جميلة، وإما أن يكون قصده على العموم يعني يا حبيبتي، وكن بها باسم امرأة لا على التعيين، كما فعل قالوا لما كنا كعب بن زهير عن محبوبتي باسم سعاد، وقالوا لا يوجد هناك سعاد في حياتي، قد تكون كناية عن المرأة وقد تكون كناية عن أشياء أخرى. هذا هو الشعر طبعا، لما قال كعب: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إفرها لم يفد مكبول. إذن إذا عذلوا فيها أجبت بأنة، حبيبة قلب فؤاد هيا جمل. دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس في هذه الحلقة، في هذا المكان الجميل، في هذه الحلقة الاستثنائية في تونس. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 60 بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.